والصلاة والسلام على رسول الله كن قابل العفو واخفض ذلك الناس ولا تطع يا لبيب يوم أمر وسواسي الله يكرم جبارا قلبه قاسي ويقرأ الله عرضك شديد البطش والمجد يوم ودعك في الكفر المريد وقد ردوا عليك التراب بأيديهم وبالفاسي يفر بئر غيره فرقا هل أنت ذاكر هذا اليوم يا ناسي أيها الأخوة نعيش في العذاب التلاوة العطرة يتلوها علينا قارئ دعوة التلفزيون العربي والموسيقى ذنب برنباي زاد شريا فاضل الأوقار الشيخ الدكتور محمود علي حسن ندعو له بالتوفيق وندعو له بحسن الاستماع عليك مولانا. واصبر لحكم ربك فإن فإنك بأعيننا

شديد القوى ما كان القرآن بارك عليك يا شيخ. يا مولانا الله. الله الله الله. ما كذب الأشرار. أيوة يا. ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد. ما كذب الفؤاد. ما كذب الفؤاد. ما كذب الفؤاد. ما Oh, yeah. 8 يا عم الشيخ محمود. الليلة كلها محمدية ويكرى لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس نتمنى من الله انك تاني تذكر الله. تاني يا عم الشيخ محمود الله يصلح حالك. بس تعالي. والله جد. نور الدنيا كل يا عم الشيخ محمود. الله الله. لا إله إلا الله بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا السمع. أرأيت الذي ينام عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى الفاتحة.